بسم الله الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المفعول له. المفعول له. الموضوع المفعول له. الثالث من المفاعيل. الثالث من المفاعيل المفعول له. المفاعيل في الإنسان العربي العربي خلفه مفعولون به. مفعول مطلق مفعول له ويقال له مفعول مجهول. هذا ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودم وبما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. يأخذ الجبنة وليس يمتنع مع الشروط كالجهد الداخل لقل أن يصحبها للمجرد العدس في مصحوب ألوى أنشد وأنشد لا أقعد الجبنة عن الهيجاء ولو توالت ثمار الأعداء. هذا يعني السباب هكذا. هذا الحرب حتى تفكرر فيه أنا كنت شاب لكن أنتم ما تحفظون هذا الكتاب. ماذا هي. هذا الثالث من المصاعب أنا مفعول له ويقال له أنا مفعول الذي لا ينصب على المسؤولية على المسؤولية من أجله إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون مقررا واضح. ثانيا والشرط الثاني أن يبين العلة عدة الفعل. الثالث أن يكون متفقا مع عامله يعني في الفاعلية. الرابع أن يكون أن يتفق معه كمان في الوقت. إذا إلى شرط وزادوا شرطا آخر وهو إيه؟ أن يكون المقرر هذا معناه يعني متعلقا بالقلب أن يكون قلبيا واضح. وهذه الشروط القلب الأربع هذه اجتمعت في قوله تبارك وتعالى. نعم في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن مرزقهم طيبا خشية إملاق. انتبه واضح الخشية تعرفون أنهم القتل وهذا مقرر كمان الخشية. نعم وهذا ويتفق مع عامله يعني في الفاعلية يعني بالوقت. فإذا فقد شرط من هذه الصور لا ينصب على المسؤول لازم جره بحرف التعليل باللام أو بشيء يترأس. دخلت امرأته النار فيها الرسل هنا ايش الشرط الذي فقد هنا. انتبه انتبه لا مش انت لا خليه وين الشرط الذي فقد هنا في هذا الحديث. وانت ايوه لا انت شفته يمكن شفته صحيح ليس مصدر. ايش هو؟ ايش هو؟ ايش هو؟ ايش؟ تقول لا ممكن شفته يا شيخ هي موجود في الكتاب هذا؟ موجود الحديث لا وان لم يكن موجود الشرط هذا موجوده هو موجود. انتم كمان هو هذا غير موجود انتبهوا يا أخي، هذا معنى قبل ذي المال ينصبوا مسؤول الله المصدر أبان تعليم ينصبوا المصدر. عرفنا هذا قبل ذي المال ينصبوا المصدر تدل على أن هذا المسؤول لا يكون إلا مصدر. ينصبوا مصدر لا ينصبوا مسؤول الله ينصبوا المصدر مسؤول الله على كونه يقال له مسؤول الله يسمى مسؤول الله المسؤول إن أبانا الشرط الثاني أن يوضيع أن يبين العلة هذه التي تعود به الفعل. ماذا؟ إن أبانا تعليم فزد شكرا وزيد زد شكرا وزيد. الآن هذا تكمل الشروط لأن شكرا هذا مصر ويبين هذا عزة فعلها وقال لي كمان متحد مع متحد في النقل والفعل وقت الجود وهو شرط قال رادع وهو بما يعمل فيه متحد أن يكون متحد أن يكون متحدا بالعامل العامل فيه ضغطا الوقت وفاعل. فإذا فقد شرط من هذا الشرط نطلعهم طبعا المسلم هذا معنى قبل ابن مالك وهو بما يعمل فيه المتحد وقتا وفاعل. وإن شرط فقد وإن فقد شرط فقد من هذه الشرط لا يحضره بالجار لازم جره بالجار نحن نقول لك يدلنا باللام إما لام وإما حرف يدل على التعليم ثبت الجنسية التي شرحناها وحدثها تجره باللام تجره بالعربي واضح تجره باللام ولكن وليس يمتلك ليس عرف تجره بحرف التعليم ممتنع مع الشروط مع استكمال الشروط مثل سيد جهد داع قنع ها داع قنع بجهد جرى بالله ولكن استكمل الشروط إنما هو نصبه لا يجوز لا يجوز إلا إذا استكمل الشروط وأما جره بحد التعليم لا لا لا لا يمتنع مع إيه ما استكمال الصوت انتبهوا يا رسول الله. ابن مالك لما قال يس وليس يمتنع مع الشروط لئلا يتوهم واحد انه يس لا يجوز جره بالله مع استكمال مع استفاء الصوت فلذلك قال رفع قال فجره بالله وليس يمتنع مع الشروط تجد جهد الجاهل بكل الشروط شروط المذكور بكل الأحوال نعم المذكور نعم بجهد هذا مجهود مسؤول من أجل هذا ما نصيب عن المفعولين ولكن جرى بالجامل مع استكماله للشروط واضح هذا أعرض دع قنعه جهدا ها دع اسم إشارة مبنية على السكون. اسم إشارة مبنية على السكون. بمحرم المبتدا. ثانية. قانع. قانع خبر مرفوع على وطرف العلية الضمة الظاهر على أخيه. جهدا. اسم لنا مفعول بأجله. وين العامل فيه؟ قانع. قانع. قانع من الصيغ العربية حتى تكون عاملا فيها فيها جهدا. هات. ولا عادل الذي جاء فيها هات يا ولد خلينا نمسح ايش ترجع اسم فاعل يقوله لا انا اسألك ولا تسألين هو يقول انه يقولون اسم فاعل هو يعني لا يقول فاعل قنع قنع هذا ما هو قانع قنع ما الفرق كمان هل أنت اللي تعلمه؟ لا لا ما أنا لا لازم أنا ما أنا لا دخل واحد أنا ما أنا ما الفرق بين قانعين وقانعين إيش الفرق بينهم؟ هذا ما تقدر عليه ولا يقدر عليه هذا عن الجواب هذا الملون هذا الملون ها؟ لا حول ولا قوة لا لا يعني من أي ناحية يا شيخ السؤال؟ السؤال من أي ناحية الفرق؟ حجم الصيغة نعم الصيغة قانع قانع يا شيخ لا قانع ولا قانع طيب وقانع ولم تقل من صاحب؟ قناعة هذا ما هو قناعة القناعة قناعة الماضي قناعة قناعة الفعل الماضي فعل الماضي منبه قناعة قناعة وهنا ولما تقول اسم الفاعل؟ يا أخي أنتم ما درستم الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة هذا صفة صفة مشبهة لا قانع الصفة نكرة فالحة فالحة أسمع أسمع اسم الفاعل إذا أردت الحدوث والتشدد تقول قانع ها موجود مشبهة في الأعراب في الماضي قانع لا غير قانع إذا قانع قانع انت قلت الماضي هنا الاعراب يعني هذا شو الموضوع ليس قانع قانع لزيد ذا قانع في الماضي في الماضي لا في الماضي ولكن قانع منك انا قلت بالتنوين نعم بالتنوين كيف يقول في الماضي بالتنوين لا قلت لك اسم الفعل صفة مثل صريحة صريحة ايش الفرق بين صريحة وصريحة صريحة في الماضي نعم صريحة هذا المصدر حقها صريح من المصدر صفة مشبهة صفة مشبهة أنت ما تعرف يعني مش مر معنا لا ما هم صفة لازمة يا شيخ طب هو يبنى صفة مشبهة صفة مشبهة من الفعل اللازم لأن المصدر طرح فأوزع قنع فعل لازم حرة لا أخي أنتم ما درستم قنع فعل لازم حتى ذات الصفة مشبهة منه لا الفعل لكن ما تعرف مصدر بفتح حرة فرح لا أخي أجمع مصدر بيت هذا بيت هذا ما درستم أسمع كلام الفعل ما أسمع يطبق يطبق فاعلة فاعلة فاعلة إذا أردت الحدوث من الكل والتشدد تأتي بالفاعل تقول هذا يكون الفاعل حدث ثقيل ولكن إذا أردت التشدد من الفعل هذا كما قاله ابن مالك في لم يكن فاعل وفاعل صالح من كل ان قصد الحدوث نحو زجاجل زجلا لا في القراءة قراءة الوصف ما تعرفون الفصل حق وقراءة نافع نعم فارهين صمتهم ليس الفرق بين القراءتين هذا يا أخي ما هو صلة المبالغة ليس صلة المبالغة فاعل من أسكن فاعل صريح إذا للمبالغة حزين إذا للمبالغة فقط أنتم أنتم ما تعرفونها تأتي للمبالغة ولكن تتم متعدد هذا ما هو متعدد اتركا أنتم ما درستم الذي يترك ولا درستم عزيز ولذلك تحتاجوا ايش الفرق بين القراءة الحق طاريه وقراءته وأهل المدينة نعم طاريه ولما تقول طاريه إذا أريد به التشدد والحدوث وأما إذا أريد به اللزوم فريه هنا ثلاثة وهذا سبعية أصبحكم أنتم ما تعرفون. ولكن إذا أردت بفاعلة ولا فاعلة ولا فاعلة إذا أردت به الحدوث تأتي بالفاعل منه على وزن فاعل أصبح ثاقبا ثاقبا هذا والفاعل من ثقلة لأنه أولد به التشدد والحدوث قانع إذا أردت منه الحدوث تشجيب يعني والتشجد تقول قانع وقانع من هذا الصفة مشبه ايش فكرة لا ما له صفة واحد طوفة ما تشوف إلا دولة. طيب الآية قال سبحانه كباسط كفيه باسط باسط يا أخي باسط هذه اسم الفاعل لا باسط مشبه ما هو وصلت من المشبه لا تفعل باسط يا أخي باسط كفيه يا أجاب اسم هذا بكر باسط كفيه حملوه على حكاية الحاج أن بفعل الحاج ذاك يا شيخ وكلب باسط ذراعيه يدي ذراعيه ما هو كلب باسط ذراعيه غير كان باسط كفيه إلى الماء هذا ليس الصفة مشبهة اللي قال الصفة مشبهة غلطان نحن في معنى الآية ها كما صفت الصفة إلى الماء هذه تكون فاعل من باسطة نعم يقتضي هذا الصفة هذا مسؤول به هذا لا يدل على حدوث التشدد لا لا لا لا حول ولا قوة أنت دائما تقتضي هذا أنت ما فهمت الحروف التجربة عجب من إخوانا يعرضهم يفرق بينهما أن صفة كان ما تعرف هذا أنا أبين لك نعم لأن صفة المشبهة لا تتعدى فليحمل هذا لا تتعدى فليحمل ما تتعدى بخلاف من إخوانا يعرضي هذا فعل من هذا المبالغة يعني المتعدد انتبه هذا تقول المشبهة لا تصغر إلا من الفعل اللازم وصغرها كما قاله ابن مالك وصغرها من لازم لحاضر هيا خلينا هذا الفعل هنا أدرك القواعد العربية كبرى لا سمح له في تفسير الحال لا لا الصفة المشبهة من اللازم هذا هو الفرق بينها وبين الفاعل ها؟ هذا هو الفرق هذا هو نفس الكلام من القرآن ومن أفعال العرب ومن أفعاله وما من الفاعل انتبه خذوها وحطوها تعلم وأنت ما تعلم فاعل أول فاعل ها ما هو خالد ذلك نحن نرميه نعرف انها نحن الذين تعلم ما قال هذا يقول كذا كذا كذا اسم الفاعل لا يكون على وزن فاعل الصفة المشبهة لا تكون على وزن فاعل نابع الا اذا جعلت اسم الفاعل هذا الى الى الى مثلا لا يجعل وحيلة ايه إلى الثبوت والدوام أمس المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل نحو شكرا فشكرا مصدر شكرا فعل أمر فعل أمر فعل أمر من إيه لا فعل أمر من إيه من جد من من جادة جادة ايش على وجه جود هذا على وجه الميزان الصرف على وجه ايه فود فود طيب ايش اقلوه جادة جودة جودة جودة نعم طيب ليش حذفت الباب حذفت جادة غنيمة جثة عبر قلت جادة جودة قلبت قلبت الواو الف كانت الاعلال انا قلت لك حاضر الواو في الاعلال وتكلم عن الامر نعم ليش قلبت الواو لانه زود في الامر هذا تحركت الواو لا هذا في الماضي تحركت الواو واما في الامر ما تحركت الواو رجعت إلى أصلي لأن الأمر من المضايا ما أخذ من أجوز نعم أصله يجوز يجب وضوء وده مثل قام يقوم يقوم ها يساكن الطحنق من الطحنق من جبن الآفعين سؤال سعدي نقلت حركته الواو هذا إلى الساكن الذي قبله ليتسلم الواو فصار يجود هاي الآن دخل عليها حق المطالع ها جمس لم يجد لازم الآن استقرى ساكن فحجبة الواو وكذلك في الأمس استقرار تجود أصله يبنى على ما يجزم به مضارع ما ظاهر لازم تدرس ونصطر لا عادي ما دمت ما دمت ما استقرار تعليف أظن إذا وصلوا الآية من الحديث فيه مقدس لا يمرون عليه بطريقة إنهم أمس حتى المغرب كذلك لا يعني الآن ليبيا كذلك ما يظل يكون فيها التصريح الإجزاء والإعلان هذا شيء حدث احنا حين جئت الحجاز عام 1369 حول 45 سنة ها؟ في علماء يدرع فيه يقرأ يظهر يظهر بنفسه نقص فيه لكن في ذلك اليوم اما العلمانية ما أبقت عالمة ها؟ العلمانية ما أبقت عالمة العلمانية هم تبع الله يحفظ العلمانية أنت الشيخ يضغط على نفسه من العلمانية مع المستقبل وجوه وتقديره أنت سيديك للبيت الذي ترجع حوله الذي توفي صاحب الأدوى تتكلم في الحديث تتكلم في التوحيد تتكلم في التفسير أو في التوحيد تقول هذا ما لا يراني فيه ليه؟ أنه طيبة الدور العربية 12 علماء لذلك إذا تكلم ما في تجربة نعم هذا مثله العلماء موجود ولا لا خامس مثله داخل عربي الشيخ امشي تأخرنا يا شيخ دون أنت فعل أمر مبني على السكون وفاعل مستقر وجوب أن تقصد هيا وين دون شكرا شكرا مفعول بأجله ولما تقول مفعول منك ولما توفرت الشروط الخمسة دي. ما هي الشروط؟ بين الشروط المسكر وين العامل فيه؟ الوقت جادة يا وين العامل جود؟ العامل جدا والفاعل المحافظ هذا هو وفاعل المصر كمدر وفي الوقت هذا والوقت وفي الوقت وفي الفاعل وكذلك هذا مصر قلبي مصر قلبي لأن معناه متعلق بالقلب شكرا الشكر لله على الاعتقاد ما فاعل الامس وهو مفني فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر وكذلك ضربت ابني تأديبا تأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضربة وهو مشارك لضربت وهو مشارك اللي ضربته في الوقت والفاعل كله هذا تكمل الصدر وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة ما هو واجب عن المصدرية وإبانة التعليل أسمع هذا المفعول يجري المفعول يجري له حكمان أحدهما واجب والآخر جائز من هو الواجب ومن هو يعني الواجب أنت يا موسى عبد الله تفضل هلا الواجب هو أن نصلح المفعولية نعم ولما تقول هناك واجب وين دليلك على أنه جائز جاي يقول حط الشر عليه. ها؟ لا انت عجيب تكمل الجواب عن هذا. وين دليلك على انه كان؟ ها؟ ها؟ السؤال هو هذا. حكمان للمسؤول من اجله حكمان. احدهما واجب والثاني ايش؟ جاهز. واجب. الواجب هو نطلع المسؤولية إنا لله هذا واضح على عادي الطبع قلت لك هذا المسعود في اللسان العربي حكمان أحدهما واجب والآخر يعني جائز من هو الواجب ومن هو يعني الجائز الشيخ ايوه ممكن يا شيخ لا ما في هنا لا انت لازم تحكي حتى نشوف لا يا من هو الواجب يا نعم معنا الشيخ الجائز النفس آخر والآخر وهو الجرباجي لأنها إذا كنت من هذا أجروه بالله وجوبك هذا الجلال يا شيخ فقلت متى يكون النص واجب يا شيخ أنا ما قلت متى وجب قلت لك إشهد على ذلك شوف هذا ايش قلت لك؟ متى يقول المفعول؟ جاز النصب وجاز الجر بذلك. نعم، واما اذا قلت ايش؟ واجب النشاط وجب الجر. اذا جر ما يعتبر من المفعول لاجله يا شيخ. لا، بين العله، ليش قال لك ابن مالك؟ وين شرط المفعول؟ وين شرط المفعول؟ وفجروه بالجر، من هو الذي تجره به؟ المفعول لاجله؟ نعم. والمفعول لا يجي على صوفيا أن يكون منصوبا أبدا هو معناه أصله أنه مجرور منصوب ولكن يجر بالله خرج عن بابنا أبدا وحكمه جواز نصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة يفهم التعليل لكن خرج عن كونه منصوبا بالخروج حد الجر أقول لك له حكمان أحدهما واجب والثاني جائز النصب وواجب الجر تحت الشروط واما اذا فقد الشرط واجب جائز وحكمه جواز النصب ان وجدت فيه هذه الشروط الثلاثه يعني المصدريه وابانه التعليل واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل وزاد الاسمون كونه معناه متعلقا بالقلب بقوله تبارك وتعالى نعم ولا تقتلوا أولادكم حتى تأمنوا نحن نرزقكم طيب الآن في سؤال ليش في سورتها في سورة الأنعام جرى مفعول بها ما جرى المفعول يجريه به وفي سورة الإسراء سارة مكتوبة ليش في سورة الأنعام لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وجع وفي سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم حتى تأكلوا نعم شيخ أطلع لا يا شيخ يا شيخ خلي يقول لك شرحيني خلي يتكلم نعم من زمان دارك خلي يقول هذا فائدة فائدة القواعد كروه يصدق عن القواعد إبلاق ليس متعلق بالقلب. ولما؟ ولما؟ هو مثلا من أملاقه. لكن ليس فقط شرفه وتعلقه بالقلب. قلبيا. وخشية إبلاقي. خشية هذه متعلقة بالقلب. والمصيبة هذا وصورة دينية في صورة العام. لأن قلبه لأن معناه لا يتعلق بالقلب. هذا شوف هذه اللقاءات القديمة. لذلك يفهم القرآن بدون مجرد تفكر العربية كذا. بالإملاق يا شيخ يعني بسبب إملاق هو؟ من سببية هذه. لا إيش بكم من سببية؟ تبين التعليم إيش بكم؟ طيب. لأجل إملاق. يعني بسبب إملاق. أنا نحن معنا بسبب زي ما أدري. المسكين. لأن من سببية هذا ما هو من سببية من بالتعليم بالأجل بالأجل الإملاق الإملاق موجود الله خلق وإيش الفرق بين السبب والتعليم يا أخي التعليم يبين التعليم هذا سبب لكن با هذا سببية ولكن ما تدل ما تدل على على على على التعليم يعني حتى خذوا من علم الأصول أيوة. شرط قد يكون شيء سبب لشيء ولا سبب عين جره